بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخصائص الموجودة في القرآن الكريم التي تدل على كونه كتاب الهداية الأعظم، وأن السير على نهجه والاهتمام به هو العلاج الأكبر لكل قضايا الأمة. الذي يسير خلف القرآن، الذي يعتمد القرآن الكريم في مسيرته وفي حركته وفي توجهه وفي ولائه وفي مواقفه، طبعا هذا لن يصل إلا إلى الهداية الإلهية، ويصل إليها بطريقة مختصرة جدا، كما يقال في الحساب في الهندسة أقرب مسافة بين النقطة، الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. كذلك القرآن الكريم هو أقرب مسافة بيننا وبين النجاح، أقرب مسافة بيننا وبين الحضارة وبين الرقي وبين التربية وبين الأخلاق وبين كل شيء. يعني الشخص إذا أراد أن يربي ولده القرآن، إذا الشخص إذا أراد أن يوجه أمته القرآن، وهذا معنى المسيرة القرآنية. المسيرة القرآنية ليست ذات طابع سياسي كما يصور البعض، أو ذات طابع معين مرتبط بجهة معينة أو ببلد معين، لا، المسيرة القرآنية أن تكون حياتنا كلها وفق ما جاء في القرآن الكريم. ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك من الخصائص الموجودة في القرآن الكريم، والتي تجعله علاجاً ودواءً، وفيه كل ما نحتاجه في سيرنا للرقي، سواء الرقي الأخلاقي، الرقي الروحي، أو الرقي الحضاري. كذلك نراه يذكر ما في القرآن الكريم من علاج لكل الآفات والعلل التي تصيب الأمة. يقول: فالموقف القرآني يستند في القرآن الكريم إلى هذا العطاء العظيم، العطاء التعبوي. شرحنا هذا سابقا. التعبوي يعني يعبئ الإنسان، يضع فيه الدافعية، لا يكتفي فقط بتلك المعلومات التي لا تحركه، لا، القرآن الكريم يعبئه بحيث يتحرك. يعني مثل السيارة عندما نعبئها ونملأها بالوقود فتتحرك، كذلك القرآن يعطينا الحقائق ويعطينا معها الوقود الذي يحركنا ويدفعنا ويحمسنا وينشطنا لأداء أدوارنا. يقول: كم في القرآن الكريم من آيات ذات طابع تعبوي، توجد عندك الاندفاع، الحماس، الأمل، الثقة، العزة. طبعا هذه كلها نتائج لتلك الدافعية القرآنية، الحماس، بحيث حتى عندما نقوم بأعمالنا نقوم بنشاط ونتقن أعمالنا، الأمل في الانتصار، الأمل في النجاح، الثقة في ربنا سبحانه وتعالى، والثقة بأننا سننجح، العزة فلا نذل، الكرامة فلا نهين، الشجاعة فلا نجبن، الاستبسال فلا نرضخ، كلها هذه موجودة في القرآن الكريم. يعطينا الأمل، الثقة، العزة، الكرامة، الشجاعة، الاستبسال. تعالج هذه الأمة من كل تلك الآفات التربوية التي أثرت على الكثير من أبناء الأمة، على العكس من الخيارات الأخرى، لا تمتلك كل الخيارات الأخرى طبعا، الذين استبدلوا القرآن بما سموه حديث، وهي في الأكثر كثير منها أحاديث مدلسة على رسول الله ومشوهة للنبوة ومشوهة للقرآن الكريم، أو استبدلوها بآرائهم واجتهاداتهم، أو استبدلوها بمناهج غربية، أو استبدلوها بأهواء، واستبدلوها بأشعار. كل شخص، كل جهة معينة، كل جهة استبدلت القرآن الكريم بأشياء، بغنوصيات شرقية أو يونانية أو هندية وهكذا. يعني تركوا القرآن، أو حتى القرآن أبقوا عليه ولكن فعلوا مثل ما يفعل الشخص الذي ربما يكسو القرآن بالجواهر واللآلئ ويضعه في رف ثم يقول: أنا أحترم القرآن، من غير أن يقرأه ومن غير أن يهتم به. القرآن الكريم هو كتاب الحياة، من لم يتناوله لن تصيبه الحياة الحقيقية. الحياة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال سيد عبد الملك: وعلى العكس من الخيارات الأخرى، لا تمتلك بقدر ما يمتلكه القرآن في هذا الجانب. ليس هذا العطاء الذي يقدمه القرآن الكريم العطاء الذي يبني فيك الروحية الإيمانية التي تجعل عندك الدافع العظيم. وما يصابح صاحب هذا الدافع؟ طبعا الدافع مهم جدا، يعني في حياتنا كلها نتحرك بحسب الدوافع. يعني التاجر مثلا لو لم يكن له دافع بأنه سيربح لا يتحرك، وهكذا. وبالتالي عندما الله تعالى يوفر لنا الدافع، الدافع الذي يوفره القرآن لا يحتاج إلى أمور مادية، فقط أن يكفي أن يقال للمؤمن أنت ستنال رضا ربك إن فعلت هذا، ستنال الأجر عند ربك. حتى الشهيد مجاهد يقال له، لا يقال له سترقى مرتبة، بل يقول له إن مت فستكون شهيدا وستنال هذا الجزاء العظيم. فطبعا هذا يحركه، يعني كما روي في غزوة بدر أو غزوة بدر، نعم، بعض الصحابة كان يأكل تمرات ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعركة طبعا جارية، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله أليس بيني وبين دخول الجنة ماذا لي بعد أن نقاتل وأقتل؟ قال تدخل الجنة. كان يأكل التمرات ثم قال يعني لا يحول بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، ثم رمى التمرات. قال يعني كأنه عمر طويل أن أكل هذه التمرات وأذهب أقاتل، فاستعجل وترك ورمى التمرات وذهب وقاتل وقتل واستشهد رضي الله عنه. وبالتالي هذا هو المعنى، الرسول لم يقل له يعني تفضل فقط قاتل وبعدها سنكافئك، سنعطيك أموال، سنعطيك قطعة أرض، سنعطيك، لا، رسول الله قال له إن قاتلت، ما قال الصحابي قال رسول الله نادى علي إن قاتلتهم، قال له لك الجنة. يعني رسول الله كان يعدهم بهذا الأمر، وهذا الأمر أعظم من أن يقابله أي جزاء آخر. قال التي تجعل عندك الدافع العظيم، وما يصاحب هذا الدافع وما يرافق هذا الدافع من قيم عظيمة ومهمة جدا تجعل منك عنصرا فاعلا وإنسانا عمليا. هذه التي يحدث عنها يسميها دعاة التنمية البشرية بالإيجابية، الإيجابية في القرآن. يعني هم يضعون للأسف مناهج غربية يأتون بها ويصورون للناس أن نعطيك طاقة ونعطيك إيجابية وتصبح إنسانا منتجا، ثم يأتون بمناهج غربية مادية فقط تتعلق بمكاسب مادية محدودة، ولكن المؤمن يجد كل هذا في القرآن الكريم، يجعل منه إنسانا فعالا عمليا إيجابيا. قال وتجعل عندك اندفاعا لفعل المواقف ولتبني المواقف العظيمة والتصدي للتحديات والمخاطر مهما بلغ حجبها ومهما كان مستواها. وهكذا يذكر السيد عبد الملك أن القرآن الكريم يحوي بهذا، بسبب هذه الأمور جميعا، كل ما نحتاج إليه لتصحيح مواقفنا وحياتنا وبجميع مجالاتها وبالطريقة التي تتناسب مع نفوسنا وحاجاتها ورغباتها. يقول الموقف القرآني يستند إلى هذا الزخم التعبوي، ويستند إلى رؤية كاملة ليس ناقصا، هو خيار في كل تفاصيله، يعني يشمل كل شيء وجزئياته، يمتلك الرؤية كمسيرة عملية، وينطلق بوعي وقراءة صحيحة للأخطار والتحديات، وأن مواجهتها ليس مواجهة لحظية ولا آنية ولا بموقف واحد يصدر وانتهى الأمر. ولهذا القرآن نجد فيه تعدد، حتى نجد أنه ينقل لنا مثلا ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من أحوال مختلفة، من معارك، من أشياء، مواقف المنافقين، مواقف اليهود إلى غيرها، ومن خلال ذلك نتبنى المواقف الصحيحة. والقرآن يذكر لنا المواقف الصحيحة، مواقف الصادقين، مواقف المنافقين، مواقف الذين تبلغ قلوبهم الحناجر عند أي مخافة، مواقف الثابتين. وبالتالي نختار الموقف الصحيح الذي نسير به في كل موقف أو في كل قضية من القضايا. يقول إنما كما قلنا كمسيرة عملية شاملة تصلح واقع هذه الأمة وتنهض بهذه الأمة وتبنيها من جديد، وهذه مسألة مهمة، وبوعي بحقيقة هذا الصراع، وأنه صراع شامل، وأنه في كل ميدان على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى الاقتصادي في كل المجالات. طبعا بمناسبة المستوى الإعلامي هذا أيضا مهم جدا، والقرآن يحثنا عليه، يحثنا على الدعوة إلى الله، على الكلمة، على ممارسة وسيلة الهداية أو ممارسة الهداية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويرسم لنا الطريق كيف نؤدي أدوارنا الدعوية أو أدوارنا الإعلامية، وأعطانا منظومة شاملة في الإعلام في كل جوانب الإعلام. يقول السيد عبد الملك هذا صراع شامل يحتاج إلى رؤية متكاملة، وهذا ما يمتاز به هذا الخيار والموقف القرآني الذي يقدم الرؤية متكاملة ويتحرك. وهنا الميزة لأن هناك من فقط رؤية ولكن جزئية تهتم ببعض التفاصيل. القرآن له رؤية متكاملة لكل القضايا، لارتباط القضايا بعضها ببعض. قال ويتحرك بالأمة لتواجه في كل هذه الاتجاهات، كيف تتحرك سياسيا واقتصاديا، وكيف تتحرك إعلاميا، وكيف تتحرك في كل مناحي هذه الحياة. إذن هذه الكلمة تبين لنا الأدوار الكبيرة التي يؤديها القرآن الكريم في خدمة الأمة أو في إصلاح الأمة، وبالتالي اختياره باعتباره المصدر الأعظم والأكبر، يعني وكل شيء يحاكم إليه. حتى لو ذكرنا مصادر أخرى فتلك المصادر تحاكم إلى القرآن الكريم، تكون خادمة للقرآن الكريم، لا تكون لها الريادة، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا نقدم بين تلاوة. الله تعالى يذكر في وظائف الرسل أول شيء تلاوة الآيات، يدعو عليه تلاوة الكتاب، لأنها هي الأساس، كل شيء يصطدم معها، كل شيء يتصارع معها، هذا لا علاقة له، ليس في مصلحة الإنسان، ويضر بالعلاج القرآني. مثل ما نراه مثلا في الطب، يقول إذا أكلت دواء لا تأكل معه دواء آخر أو شراب أو طعام، لأنه يمنع الجسم من امتصاصه، فكذلك الأمر. ولهذا هذا ما فعله الأعداء، ما فعلته الفئة الباغية، ما فعله المحرفون والمبدلون، الذين طبعا لم يتجرأوا على الحروف القرآنية وعلى النص القرآني، فراحوا يؤولونه وراحوا يزاحمونه بالكثير من الأفكار، تأويلات غريبة لا علاقة لها بالقرآن، أساطير أضيفت لتفسير القرآن كلها، حتى إذا قرأ الشخص القرآن يقرأه وهو بعيد عن معانيه، بعيد عن مراد الله منه. يعني لماذا؟ لأنه صنع أو وفر بدائل أخرى لذلك المفهوم الصحيح. يذكر السيد عبد الملك العواقب المرتبطة باختيار الهداية القرآنية، وأنها في مصالح الإنسان بخلاف غيرها من الخيارات، فيقول أيضا الخيار القرآني خيار مضمون الربح والفوز والعاقبة. الخيارات الأخرى، خيار الولاء للعدو والطاعة للأعداء، خيار خاسر من كل النواحي الدنيوية طبعا والأخروية. يقول خيار خاسر وفاشل وخائب، وخيار عاقبته سيئة، خيار الجمود والقعود والاستسلام وفتح المجال للعدو خيار خسارة، وعاقبته أيضا عاقبة سيئة في الدنيا والآخرة. أما الخيار والموقف القرآني فعاقبته مضمونة، لأنه من الله، لأنه معصوم، لأن الذي أنزل القرآن الكريم هو الذي خلقنا، وهو كل شيء، هو الذي أدرى بمصالحنا. يقول أما الخيار والموقف القرآني فعاقبته مضمونة، وربحه والفوز فيه مضمون، لأنه يستند إلى الوعد الإلهي، إلى وعود الله سبحانه وتعالى، ويستند إلى الحقائق، ويعتمد على السنن الإلهية. السنن الإلهية هي القوانين والنظم التي بنى الله تعالى عليها هذا الكون وهذه المجتمعات، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله تعالى ينصر من ينصره، هذه السنة من السنن الإلهية. الله تعالى يهدي من اجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه سنة إلهية. الذين اهتدوا زادهم هدى، هذه سنة إلهية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه سنة إلهية. الشخص الذي يملأ قلبه بالران وبهذا سيحول بينه وبين معرفة الحق. سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، سنة إلهية. المحروم الذي تكبر على الحق لن يصل إليه، كل هذه سنة إلهية. القرآن الكريم يعرفنا القوانين التي مرتبطة بالكون حتى نراعيها، فإذا راعيناها حصل لنا الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول ولهذا فهو الموقف الصحيح، الموقف الذي تحتاج إليه الأمة فعلا، الموقف الذي هو موقف مجدي يجدي هذه الأمة، تصل الأمة من خلاله إلى هدفها، لتكون أمة قوية، لتكون أمة لها منعة، وأمة عزيزة، وأمة تواجه التحديات، تواجه الأخطار، بدلا من أن تبقى أمة ضعيفة تحت سيطرة أعدائها، خانعة لأعدائها، مستسلمة لأعدائها، فيسحقها أعدائها. طبعا عندما يسحقونها يفرضون عليها قناعاتهم ويبترونها ويبعدونها عن قرآنها، يقول الخيار الموقف القرآني هو خيار امتاز بهذه الميزات المهمة جدا، يستند إلى الوعد الإلهي، يعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى وعوده الصادقة، يتحرك في الموقف الذي يقف معه الله. وبالتالي القرآن الكريم هو الكتاب الأعظم للهداية، الكتاب الأعظم للنصر، الكتاب الأعظم للحضارة، الكتاب الأعظم لكل شيء، لكل الرقي والأخلاق، واختياره هو اختيار لهذه المعاني جميعا، والحمد لله رب العالمين.